الكون من رجس الضلال تجردا، والنور أشرق والظلام تبددا، والفجر باشر والحياة تبسمت، والدهر مبتسم لمولد أحمدا. الكون من رجس الضلال تجردا، والنور أشرق والظلام تبددا، والفجر باشر والحياة تبسمت، والدهر مبتسم لمولد أحمدا، والدهر مبتسم لمولد أحمدا. هذا الأمين فيا قريش تحدثي عن صدقه، سترين منزله غدا. هذا اليتيم أما رأيت جبينه، فيه النبوة أشرقت فتفردا. هذا البشير لمن تقلد هديه، وهو النذير لمن تولى واعتدى. هذا هو النبأ العظيم وما درت أسوار كسرى أن يحيط بها الردى. طابت به الكثبان حين مشى بها، وتشرفت بقدومه قطر الندى، وظلل بالغمام مسيره، والجذع حن له فدا وتوددا. سل عنه في التاريخ عن صفحاته، لن تنثني الصفحات حتى تشهدا. سل غار ثور ما الذي ضميته، أم أن يطهر في حماك توسدا. واسأل حراء الوحي هيج صخره، فشدا وللقرآن صار مرددا. هو إن تفوه بالحديث رأيته، دررا تضيء ولؤلؤا وزبرجدا. لو كان بحرا زاخرا لن تنفدا، وسطر الأدباء ألف مقامة في مدحه عجز وما بلغ المدى، في مدحه عجز وما بلغ المدى. ماذا أعبر عنك يا بدر الدجى، أهديت للدنيا ضياء سرمدا، وزرعت روحا للأخوة بيننا، فلقد تبدت كالبناء مشيدا. أثخنت في الأعداء حين تكالبوا، ووقفت في وجه التحدي صامدا. لو أن شمسا من يمينك أشرقت، أو من شمالك، ما ضللت عن الهدى. يا سيد الثقلين حبك في دمي، والشوق زاد لهيبه فتوقد. يهتز قلبي إن ذكرتك خاليا، ويفيض دمعي دموعة وتوددا. يا سيد الثقلين إن حثالة ما زال خبث الماء فيها راكدا، نشرت سخافتها العداء وسطرت أقلامها حقدا لعرضك أسودا. ناديت شعري والتمست مشاعري، فكتبت بيتا نظمه متنهدا. آه من الكلمات كيف أصوغها، نفذت حروفي والقصيد تمردا. تالله ما أعرابنا ودماؤنا إلا لعز للإسلام، لا شرف لنا إلا بيرتاد على الرسول ويفتدى. صلى عليه الله ما مزن هما، أو ناح طير في السماء وغردا. صلى عليه الله ما مزن هما، أو ناح طير في السماء وغردا. صلى عليه